ندخل اليوم في باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهذا الباب هو باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. في هذه الآية يحكم الله تعالى بأن من أراد التحاكم إلى الطاغوت وهو يزعم الإيمان أن إيمانه لا حقيقة له لأنه زعم، والزعم لا حقيقة له وإنما هو كذب. فبعض الناس يزعم أنهم آمن بما أنزل الله وبما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت، والله تعالى قد أمر أن يكفر بالطاغوت. كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فيقرر الله تعالى أن من تحاكم من الطاغوت لم يكفر به، وأن التحاكم من الطاغوت هو إيمان به. وأن التحاكم إلى الطاغوت هو عبادة لهذا الطاغوت، وهو جعل لله تعالى ند في التحاكم. لذا قال ابن كثير رحمه الله: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. والطاغوت حد عام يدخل فيه كل ما عبد من دون الله تعالى وهو راض بذلك. لذا قال ابن القيم رحمه الله: وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم لا يكون إلا للكتاب والسنة. فمن تحاكم إلى غير الكتاب والسنة فقد تجاوز حده في هذا المعبود من دون الله تعالى، وهو ممن تحاكم إلى الطاغوت. وهذا قد خرج عما شرعه الله تعالى من التحاكم إلى ما أنزل الله، وأنزل هذا الطاغوت منزلة الكتاب والسنة. أنزل هذا الطاغوت أي جعله لله تعالى ند، بأن جعل كلام هذا الطاغوت وشرعه كشرع الله تعالى يجوز التحاكم إليه، كما أنه من عبد غير الله تعالى بأن سجد أو نذر أو ذبح له فقد أنزل هذا المعبود الذي صرف له هذه العبادات أنزله منزلة الله تعالى، أي أنه يستحق العبادة، كما أنه إذا تحاكم إلى الطاغوت أنزل هذا الطاغوت منزلة الله تعالى أنه يستحق التحاكم إليه. فالتحاكم إلى الطاغوت شرك، كما قال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. والتحاكم إلى الطاغوت عبادة للطاغوت، لأن التحاكم عبادة، التحاكم عبادة، والعبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى. وبعض من أضله الله تعالى يفرق بين العبادات بتفريق لم ينزل الله تعالى به سلطان، يقول هناك عبادات محضة وعبادات غير محضة. فالعبادات المحضة عنده تصرف لله تعالى، والعبادات غير المحضة يجوز أن تصرف لغير الله تعالى، وهذا من أعظم الجهل، هذا من أعظم الجهل. لأن العبادة سواء كانت محضة أو غير محضة لا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى. لا يجوز أن تصرف لغير الله تعالى، ومن صرفها لغير الله تعالى فقد عبده من دون الله تعالى. فإن الحكم عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله تعالى بنص كتاب الله تعالى، كما قال تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله، أي لله لا لغيره، كما أن السجود لا يكون إلا لله، وكما أن النذر لا يكون إلا لله، وكما أن الحج لا يكون إلا لله، وكما أن الزكاة لا تكون إلا لله، فكذلك الحكم بنص كتاب الله تعالى. ومن قال بأنه يجوز أن يصرف الحكم لغير الله بالتحاكم إلى الطاغوت من أجل المصالح مثلا أو من أجل الدنيا، هذا ما عرف لا إله إلا الله، هذا ما عرف لا إله إلا الله. فالله تعالى يقول إن الحكم إلا لله بصيغة الحصر القطعية، أي ما الحكم إلا لله ولا يكون الحكم إلا لله. ثم يأتي بعض المشركين في هذا العصر يقول الحكم يجوز أن يكون لغير الله، الحكم يجوز أن يكون لغير الله إذا كانت لك مصلحة، أو كان لك حق، أو يقول بعضهم لأنه لم يوجد حكم الله يجوز لنا أن نتحاكم إلى الطاغوت، فجوزوا عبادة الطاغوت من دون الله تعالى، جوزوا التحاكم إلى الطاغوت بحجة عدم وجود حكم الله تعالى. فالله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، وهم يقولون يجوز أن يكون الحكم لغير الله، هم يقولون يجوز أن يكون الحكم لغير الله، فأي تكذيب هذا لكتاب الله تعالى، وأي رد لكلام الله تعالى. والله تعالى لم يذكر في هذا الباب، لو أنها آية واحدة لكفت، لو أنها آية واحدة لمن أراد الحق لكفته، ولكن من ختم الله تعالى على قلبه لو رأى الآيات بعينه لما قبل ذلك. والآيات كثيرة جدا، وقد ذكرناها في أكثر من درس، بأن الحكم والتشريع والتحاكم لا يكون إلا لله تعالى. ففي سورة يوسف قال تعالى: وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فتركوا نصوص كتاب الله تعالى القطعية وتمسكوا بشبه من أجل أن يجوزوا التحاكم إلى الطاغوت، فيحتجون مثلا بأن يوسف عليه السلام طلب حكم الطاغوت كما قال تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ففهموا أن قول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك أي أن هذا تحاكم إلى الطاغوت. من أجل مصالحهم الدنيوية بدأوا يطعنون بالأنبياء، لم يكفهم أنهم تركوا منصوص كتاب الله تعالى وما علم ضرورة من دين الإسلام أن التحاكم عبادة وأن العبادات لا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى. فمن أجل الذي أصلوه وخالفوا فيه دين الأنبياء جميعا، خالفوا فيه دين الأنبياء جميعا، بدأوا عن حجج يحتجون بها على جواز هذا الأصل. فكانت هذه الحجج ما هي إلا طعن في دين الأنبياء. فعندهم أن يوسف عليه السلام قد طلب التحاكم إلى الطاغوت، وهم يقرون بأن التحاكم إلى الطاغوت كفر، وعلى أدنى الأحوال عندهم أن يكون كبيرا من الكبائر. فهل يجوز للأنبياء أن يقعوا في الكفر أو يقع في الكبائر؟ لا يخالف أحد من طوائف الإسلام كما ذكر شيخ الإسلام، لا يخالف أحد من طوائف الإسلام أن الأنبياء لا يقعون في الكبائر، والخلاف بين أهل العلم في الصغائر، فبعض أهل العلم يجوز أن يقع الأنبياء في الصغائر ولا يجوز أن يقعوا في الكبائر، وبعضهم لا يجوز أن يقعوا في الصغائر والكبائر البتة، وهؤلاء يجوزون أن يقع الأنبياء في الكفر. وهذه الشبهة احتج بها من؟ احتج بها أبو محمد المقدسي، واحتج بها حامد العلي في فتواه الأخيرة. وهؤلاء لم يفرقوا بين الشفاعة وبين التحاكم، فأراد يوسف عليه السلام عندما قال اذكرني عند ربك، كما قال الطبري رحمه الله في تفسيره، قال يوسف للذي علم أنه ناج من صاحبيه للذين استعبراه الرؤيا، اذكرني عند ربك، قال اذكرني عند سيدك وأخبره بمظلمتي وأني محبوس بغير جرم. وقال ابن كثير رحمه الله ولما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم لئلا يشعره بأنه المصلوب، قال له اذكرني عند ربك، يقول اذكر قصتي عند ربك وهو الملك، فنسي ذلك الموصي أن يذكر مولاه الملك بذلك. فظنوا أن هذا دليل على أنه يجوز أن نرفع القضايا إلى محاكم الكفار، وهذا من أعظم الزيغ، هذا من أعظم الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تركوا نصوص الكتاب والسنة المقطوع فيها بأن الحكم لا يكون إلا لله تعالى، واستدلوا بمثل هذه الحادثة على جواز التهاكم إلى الطاغوت. إذا كان يوسف عليه السلام هو الذي قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هو يعلم يوسف عليه السلام أن الحكم إلا لله، إلا يكون الحكم إلا لله تعالى، متيقن من هذا، بل هذا هو دين الأنبياء جميعا. دين الأنبياء جميعا أن الحكم لا يكون إلا لله تعالى. لذا يأمر الله تعالى كل أمة أن تتحاكم إلى ما عندها من الكتب. فيقول الله تعالى عن اليهود إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا دين الأنبياء جميعا، الحكم بما أنزل الله. فكيف يقبل يوسف عليه السلام أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله وهو يعلم أن هذا الحكم لم ينزله الله تعالى، فكيف يطلب هذا الحكم؟ كيف يطلب هذا الحكم وهو يعلم بأنه كفر وأنه لا يجوز التحاكم إليه؟ كيف يطلب هذا الحكم وهو كفر وقد فر يوسف عليه السلام من الزنا، فر من الزنا فقبل بالسجن، يوسف عليه السلام فر من الزنا وقبل بالسجن من أجل هذه الكبيرة، خشية الوقوع في هذه الكبيرة، فكيف يقع بما هو أعظم من هذه الكبيرة وهو الكفر؟ قال تعالى: قال ربي السجن إلى أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فصبر يوسف عليه السلام 7 سنوات كما قيل في السجن، فتحمل السجن من أجل وخشية الوقوع في الزنا، ثم يقولون بأن يوسف عليه السلام طلب التحاكم إلى الطاغوت وطلب حكم الحكم بغير ما أنزل الله. فأي جهل هذا؟ فيوسف عليه السلام ما طلب التحاكم، وإنما طلب الشفاعة، طلب أن يشفع له إلى الملك حتى يخرجه من السجن، ولم يطلب منه أن يحكم أو يقضي بينه وبين غيره. ونظير هذا اليوم من يطلب شفاعة بعض كبار القوم للدخول على السلطان أو الأمير أو الملك حتى يخرجه من السجن أو يعفو عنه أو يعفيه من بعض الحقوق، وهذا ليس من التحاكم لا في صدر ولا في ورد، وهذا قد يقع حتى من الكفار. ولو كان يوسف عليه السلام يريد التحاكم لما انتظر في السجن حتى يلتقي بهذا الفتى، ولخاطبهم بأنه يريد النزول على حكمهم وأنه راض بما يحكمون به وحاشاه بأبي هو وأمي. لو كان يريد التحاكم حقيقة لما انتظر إلى حتى يرى هذا الفتى، وإنما كان ليوسف عليه السلام فرصة عندما لقي هذا الفتى وأول له الرؤية بأنه يكون ساقي الملك وأنه يشفع عند الملك لأنه مقرب عنده، أي يسقيه لأنه قريب عنده، فإذا كلمه في يوسف لعله يخرجه من السجن. هذه صورة هذا الحكم، هذه هي صورة هذه المسألة. والأصل في الشفاعة الجواز، والشفاعة هي الوساطة، أي تتوسط لأحد إن كان مظلوم حتى يرفع الظلم عنه، وهذا ليس من التحاكم. واليوم عند الطواغيت سلطتان، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، وهي السلطة الثالثة. فطلب التحاكم إلى السلطة القضائية هو التحاكم المكفر، طلب التحاكم إلى السلطة القضائية هو التحاكم المكفر. وأما إذا طلبت مثلا من السلطة التنفيذية كما يقال، والسلطة التنفيذية هي من لها القدرة والقوة وتفعل هذا الأمر من غير تحاكم ولا رفع قضية، وهذا يحدث كثيرا، يعني كثير من الأمور بعض الناس مثلا يرفع قضايا إلى المحاكم فلا تحل هذه القضايا عند هذه المحاكم، فيلجأ مثلا إلى الأمراء أو الملوك فيقدم لهم مشكلته فيحل هذا الأمير أو الملك هذه المشكلة من غير قضية ولا حكم، وإنما بمجرد الأمر، بمجرد أن يأمرهم فتحل قضيتهم. هذا ليس من التحاكم، هذا من الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا فلتؤجروا، اشفعوا فلتؤجروا أي توسطوا وحلوا مشاكل الناس بوجاهاتكم، فلتؤجروا أي تؤجروا على هذا. فالأصل في الشفاعة ليست محرمة بخلاف التحاكم، الأصل أنه كفر، لأنه رضا وإقرار بمشروعية حكم الطاغوت، رضا وإقرار بمشروعية حكم الطاغوت. فشفاعة عند الكافر سواء عن طريق كافر أو عن طريق مسلم لا تكون هذا من لا يكون هذا من التحاكم، بخلاف رفع قضية لفصل في هذه القضية هذا إقرار بمشروعية حكم الطاغوت ورضا به. وهؤلاء كما ذكرنا ممن أضله الله تعالى، وهؤلاء من أهل الزيغ يبحثون عن المتشابه ليثبتوا أصولهم، ويوسف عليه السلام صبر كل هذه السنين في السجن من أجل الحفاظ على دينه وعقيدته وحتى لا يوافقهم على كفرهم ولا على الوقوع في بالفاحشة، حفاظا على جناب النبوة وحماية لها. فكيف إذن يتنازل هذا التنازل ويقبل بالتحاكم إلى الطاغوت ويرضى به؟ ويحتجون كذلك بقوله تعالى عندما قال تعالى قال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وفي هذه الآية كذلك حجة عليهم، فإن الملك أخرجه من غير حكم، أخرجه من غير حكم، قال الملك ائتوني به عندما فسر لهم الرؤية، حكم الملك من غير قضية ولا إنما أمر أمرا قال ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع، لم يقبل يوسف عليه السلام الخروج من السجن، لم يقبل يوسف عليه السلام الخروج من السجن حتى يتبين للناس براءته. فالملك أصدر أمرا بخروج السجن وقرر ذلك من غير أن يحكم بين الناس ومن غير أن يقضي بينهم أو يفصل بينهم. كما قال ابن كثير يقول تعالى اخبارا عن الملك لما رجعوا اليه بتعبير رؤياه التي كانت رآها التي كان رآها بما اعجبه وايقنه فعرف فضل يوسف عليه السلام وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه وحسن اخلاقه على من بلده من رعايا فقال اتوني به اي اخرجوه من السجن واحضروه اليه. وهنا ليس في اي تحاكم، وهذا رد عليهم في شبهتهم الأولى عندما قال يوسف عليه السلام وقال الذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، دليل أن الملك لم يكن يحكم في هذه المسألة، وإنما يأمر في الخروج ولم يكن يفصل في هذه المسألة. لذا لما علم هذا الملك فضل يوسف عليه السلام أخرجه وأمر بإخراجه، قال أتوني به، أي أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك وعيته وبراءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز، وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظلما وعدوانا، فقال ارجع إلى ربك، أي ارجع إلى هذا الملك اسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فأراد يوسف عليه السلام من الملك أن يتحقق ويعلم أن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم الشريف ابن الشريف، فلما سأل الملك عن الحادث تبين أن يوسف عليه السلام نزيه عرضه مما نسب إليه. فبعد أن أول يوسف عليه السلام هذه الرؤيا أعجب هذا الملك بهذا التأويل، كما قال تعالى وقال للذي نجا منهما والذكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي أرسلوني إلى يوسف، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فالساقي لم يذكر للملك قصة يوسف عليه السلام وسجنه وما حدث له، فلما سمع الملك تأويل الرؤيا أعجبه هذا التأويل فأمر الملك بإخراجه. فيوسف عليه السلام انتهز هذه الفرصة ليبين للناس براءته من هذه التهمة، فإنه قد انتشر عند الناس عن طريق النساء أن يوسف عليه السلام له علاقة مع امرأة العزيز، فأراد أن يثبت براءته بنفس الطريق، فلم يرضى بالخروج حتى يثبت براءته أمام الناس جميعا، وانتهز كذلك رضا الملك عنه وإعجابه به. فأرسل الملك قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فالملك صدق يوسف عليه السلام، لذا قال الملك قال للنسوة قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، كان يخاطب النساء مصدقا ليوسف ولم يكن حاكما في هذه المسألة، فأنه صدق يوسف أن النساء هن الذي راودنه عن نفسه، فلما إذن فعلنا هذا؟ ثم النساء أو النسوة ماذا قلنا؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فتبرأ أو برئ ساحة يوسف عليه السلام، ثم زاد هذا الأمر براءة قول امرأة العزيز الآن حصص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وهذا لا يدخل في الحكم ولا في التحاكم، ولو قيل بأنه من جنس التحقيق في هذه القضية لكان أقرب، وإن كان هو ليس تحقيقا، فالنسوة اعترفنا ببراءة يوسف عليه السلام فإن الملك قد أخرج يوسف من السجن وعفى عنه قبل أن يسأله وقبل أن يتحقق من براءة يوسف عليه السلام، وكان طلب هذا أي طلب البراءة من يوسف عليه السلام حتى يبين للناس براءته. فلما برئت ساحة يوسف عليه السلام من هذه التهمة زادت ثقة الملك بيوسف عليه السلام حتى أراد أن يستخلصه لنفسه لا مجرد خروجه من السجن فقط. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ولو قيل لو فرض على أصلهم أن يوسف عليه السلام طلب حكم الملك وأن الملك ما كان يحكم بما أنزل الله مع بطلان هذا القول، قيل أن يوسف عليه السلام مسجون. لو فرض صحة هذا قيل أن يوسف عليه السلام مسجون، والسجن عند السلف كره. فعن عمر رضي الله عنه قال ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب. وله آخر قال أربع كلهن كره: السجن والضرب والوعيد والقيد. فهذه هي حقيقة يوسف عليه السلام وحقيقة ما يحتج به على جواز التحاكم من الطاغوت ويعرض عن نصوص الكتاب والسنة المقطوع فيها إلى أمور مشتبهة. ويحتجون كذلك بحديث الهجرة إلى الحبشة. وانظر الجهل، بعد أن ذكر حامد العلي حديث الهجرة قال وظاهر من الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام حامد العلي، قال وظاهر من الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل أمرهم بالهجرة بكون ملك الحبشة لا يظلم عنده أحد، وليس بكونه مسلما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الشريعة لم تنزل عامة أحكامها بعد، ولم يكن النجاشي أصحمه رضي الله عنه قد أسلم يومئذ. ومعلوم أن المقصود أن ملك الحبش ينصفهم إذا تحاكموا إليه، ينصفهم، انظر هذا الفهم، ويرد إليهم حقهم إذا لجأوا إليه، وإلا لم يكن لهجرتهم إليه فائدة. فدل على جواز التحاكم المسلم إلى من يرد إليه مظلمته ويدفع عنه الضرر والأذى، ولا يشترط أن يكون المتحاكم إليه مسلما منقادا للشريعة، لكن يشترط أن يوافق الشريعة في العدل الذي يطلبه المتحاكم ويحكم به المتحاكم إليه. انظر هذا الفهم. فعلى هذا الفهم لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يتحاكم كما يفهمه حامد العلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ظل في مكة يتحاكم إلى الكفار؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحاكم في مكة إلى الكفار ويتحاكم حتى هم يظلمونهم؟ وهل الصحابة هاجروا من أجل أن يتحاكموا عند النجاشي، أم أنهم هاجروا خوفا على دينهم وخوفا من الشرك والفتنة كما هو لفظ الحديث، كما هو حديث أم سلمة رضي الله عنها قال لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم. انظر هذه النصوص، انظر هذا التنصيص من أم سلمة، ثم يترك هذا المشرك، يترك هذا الكلام، يترك هذا الضال المنصوص عليه، ويذهب إلى معاني بعيدة جدا لا يدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى معاني بعيدة جدا من أجل تسويق التحارب إلى الطاغوت، ومن أجل تجويز الحكم بالطاغوت، يذهب إلى معاني بعيدة جدا ويترك المنصوص عليه. أم سلمة تقول: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا أشد البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكرهه ما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. ما هو الذي هم فيه؟ فتنة والبلاء في دينهم، العذاب، لا يستطيعون أن يظهروا دينهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة حتى لا يفتنوا عن دينهم، والمراد لا يظلم عنده أحد، أي لا يعذبهم ولا يفتنهم عن دينهم إذا ذهبوا ذلك. وهذا ما حصل عندما هاجروا لم يفتنوا عن دينهم ولم يعذبوا كما عذبوا في مكة، وتحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. لذا قالت أم سلمة رضي الله عنها في آخر الحديث: ونزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. نزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا، انظر هذا التعليل، ولم نخش منه ظلما. وهذا المفتون يذهب إلى معاني بعيدة جدا من أجل أن يسوق الشرك وعبادة غير الله تعالى. يذهب إلى معاني أن الصحابة هاجروا ليتحاكموا إلى الطواغيت، ويجوز التحاكم إلى الطواغيت، ثم يقول: وإلا لم يكن لهجرتهم إليه فائدة. فهل فائدة في الهجرة إلى الحبش هو بالتحاكم إلى الطاغوت؟ ويستدل كذلك هذا الجاهل، يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أسار بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وهذا الحديث في واد واحتجاجه في واد آخر. هذا الحديث في الإجارة، وكذلك حديث ابن الدغن لما أجار أبا بكر رضي الله عنه، وكذلك إجارة العاص بن وائل لعمر رضي الله عنه، وهذه أحاديث في الصحاح في صحيح البخاري، هذه لا علاقة لها بالتحاكم. فالإجارة أو الجوار، الدخول في الجوار، لا علاقة له في التحاكم، ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث على التحاكم. فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. ثم يستدل بالقاعدة الفقهية، يستدل حامد العلي في القاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار. نعم، الضرر يزال ما لم يترتب على إزالة الضرر الكفر. الإنسان إذا أراد أن يزيل ضرره في الكفر لا يجوز له إزالة هذا الضرر إلا عند الإكراه بالإجماع. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي من تحاكم إلى الطاغوت، من تحاكم إلى الطاغوت من غير إكراه فعليه، ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا ممن شرح بالكفر صدرا، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فليس كل ضرر يعد ضررا في الكفر، إنما الضرر يكون في الإكراه. ومع ذلك يجوز الصبر، بل هو أفضل، الصبر أفضل بالإجماع، الصبر على عدم التكلم بكلمة الكفر أفضل. ثم بين الله تعالى في آية في سورة النحل أن من تحاكم إلى الطاغوت وهو ممن كفر بالله تعالى من غير إكراه أنه ممن استحب الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، والله لا يهدي القوم الكافرين، فسماهم الله تعالى كافرين. فالاحتجاج بقاعدة الضرر يزال على هذا الموطن، هذا من أعظم الجهل. فهل يجوز مثلا لمن أخذ بعض ماله أو أخذ ماله كله أن يقال الضرر يزال، أي أنك تقع في الكفر من أجل مالك؟ فعلى هذا الأصل كان على الصحابة رضوان الله عليهم ألا يهاجروا من مكة إلى المدينة من باب إزالة الضرر، يقيمون في مكة من باب إزالة الضرر. وكذلك من أمر بالشرك مثلا وعبادة غير الله تعالى وكان له عند الكفار مال، أنه يجوز له الشرك على هذا الأصل، لأنه يزيل بهذا الضرر. فالله تعالى لم يعذر الصحابة في الإقامة في مكة حتى لو فارقوا كل شيء، لما كان لهم دار إسلام تستقبلهم، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لو أنهم جلسوا في مكة وقالوا الضرر يزال وأننا نقيم في أموالنا وأهلينا وديارنا ومنازلنا ونترك الهجرة والضرر يزال، لأنه إذا هاجرنا تضررنا كثيرا، فعلينا الإقامة في مكة، ويجب علينا الإقامة في مكة. هل يقول هذا مسلم؟ فهذا إذا كان في الهجرة فكيف بما هو أعظم من ترك الهجرة، وهو الكفر البواح، التحاكم إلى الطاغوت. ثم يقول حامد العلي أنه يجوز المسلم أن يلجأ إلى بلاد غير المسلمين مضطرا ويحتكم إلى قوانينهم التي تدرى عنه ظلم بعض الأنظمة وتحميهم بطشهم فيما يسمى باللجوء السياسي، كما يجوز لملايين المسلمين هناك أن يتحاكموا إلى قوانين تلك البلاد في رد المظالم وحماية الحقوق ورد الضرر والأذى عن أنفسهم وأموالهم، كما يجوز للأسير أن يتحاكم إلى قوانين تخلصهم من ظلم الأسر، ويجوز لمن وقع عليه ظلم أن يلجأ إلى هيئات حقوق الإنسان مستفيدا من قوانينها التي تنصفه وتحميهم بطش الظلمة كما يجوز تأسيس هذه اللجان الحقوقية حتى لو كانت تستمد قوتها من بلاد غير إسلامية فيما يوق العدل ويدفع الضرر ويرد الحقوق ويزيل الظلم. يجوز لمن كان في بلاد الكفر أن يحتكم إلى قوانين الكفار، ونقول له الأنبياء كلهم من لدن آدم إلى لدن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معهم كانوا في بلاد كفر، وكان الكفار ولا شك يحكمون بقوانينهم وعاداتهم وأعرافهم، فهل علمت أحد من الأنبياء أو من أهل الإيمان طلب من الكفار أن يحكموه بقوانينهم أو تحاكم إليهم ورضي بذلك؟ وغاية ما يحتج به ما ذكرناه من حال يوسف عليه السلام، وقد بينا حقيقة حال يوسف عليه السلام. فاللجوء إلى بلاد الكفار إذا كان لا يمكن تحققه إلا بالكفر لا يجوز، ومن وافق عليه بغير إكراه فهو كافر. من لجأ إلى بلاد الكفار وتحاكم إلى قوانينهم أو التزمها ورضي بها من غير إكراه فهو كافر وليس بمسلم، لأنه قد تحاكم إلى الطاغوت ورضي بحكم الطاغوت ودخل في طاعتهم بالتزامه لقوانينهم. أما إذا لم يكن فيه التزام بقوانينهم ولا في دينهم وإنما كان لجوءا كدخول جوار النبي صلى الله عليه وسلم، دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، ودخول أبو بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة، ودخول عمر بن الخطاب في جوار العاص بن وائل، فهذا لا بأس به بشرط أن لا يقع في الكفر ولا يرضى بذلك ولا يتحاكم إلى قوانينهم ولا يلتزم ويطيع قوانينهم طاعة عامة. فمتى ما وافق والتزم بالطاعة العامة على قوانينهم أو تحاكم إلى قوانين فهذا كافر وليس مسلم إذا لم يكن مكرها. هذا ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة القطعية. فإذا كانت المواعدة معادة الكفار بالطاعة حتى لو في بعض الأمر كفر، فما بالك بالطاعة العامة كما قال تعالى إن الذين ارتدوا من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. مجرد المواعدة مواعدة الكفار على طاعتهم والانقياد والاستسلام لهم هو ردة عن دين الله تعالى. الذين ارتدوا من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وقال تعالى عن المنافقين ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. أي لن نخذلكم ولن نخرج عليكم ولا عن دينكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فمن التزم طاعة الكفار طاعة عامة والتزم بقوانينهم فهذا ليس بمسلم، وكذلك من تحاكم إلى قوانينهم هذا ليس بمسلم، لأن هذه القوانين طواغيت يجب البراءة منها والكفر بها، ومن التزم بها وأطاعها طاعة عامة أو تحاكم إليها لم يكفر بها وإنما آمن بها. وحامد العلي حقيقة لا يعرف لا إله إلا الله ولا يعرف حقيقة هذا الدين ولا ما بعث الله تعالى به الأنبياء، إنما يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلم هذه الدنيا كحال الكفار بل هو من الكفار. لا يعلمون إلا هذه الدنيا كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لو لم يكن غافل حقيقة حامد العلي، لو لم يكن غافلا عن الآخرة ما قال هذا القول. لا يقول إنسان يخشى الله تعالى ويؤمن بيوم الحساب لا يقول مثل هذا القول أبدا. لا يقوله إلا من يعلم ظاهر من الحياة الدنيا فيقدمها على الآخرة. ثم يورد على نفسه حامد العلي: فإن قيل فإن في إجازة ذلك دعما وإقرار لهذه المحاكم التي لا تحكم الشريعة وإظهار موافقة لها، يقول: فالجواب أننا ذكرنا أن الجواز مشروط بعدم وجود محاكم أو جهات شرعية، أي إذا لم توجد محاكم يجوز لك الكفر، وإذا وجدت المحاكم لا يجوز لك الكفر. ولا أعلم من أين أتوا بهذا الشرط. الكفر يجوز عند عدم وجود المحاكم ولا يجوز عند وجود المحاكم. ثم قال: ولا ريب أن هذا القول بالجواز أليق بسماحة ويسر الشريعة التي جاءت برفع الحرج ودرء المشاق والعنت على الناس، وهو الموافق لمقاصدها وروحها. ولكن غفل حامد العلي أن هناك ضرورة هي أعظم الضرورات، وهي ضرورة حفظ الدين، وأن هنا تعارض بين ضرورة حفظ الدين وضرورة حفظ الدنيا، وأن الصحابة رضوان الله عليهم تحملوا أعظم المشاق من أجل حفظ الدنيا حفظ الدين. الصحابة تحملوا أعظم المشاق من أجل حفظ الدين، تركوا كل شيء، تركوا أموالهم وأهلوهم من أجل حفظ دينهم. وقد بين الله تعالى في كتابه أنه عند التعارض بين حفظ الدنيا وحفظ الدين وجب علينا تقديم حفظ الدين، وقد نص الله تعالى في كتابه فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإنه ولا شك لو قدموا الدين على الدنيا هنا أنه تصيبهم مشقة، وهذه المشقة ماذا؟ مفارقة الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر والأموال والتجارة والمساكن. ولكن لما تحملوا كل هذه المشقة؟ لما تحملوا؟ تحملوا من أجل الله تعالى ورسوله وجهاد في سبيله. من أجل الهجرة، لأن الهجرة لا تتم إلا بالجهاد. لذا قال بعض أهل العلم: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، قال: فقعدتم لأجله عن الهجرة، أي قعدتم من أجل أموالكم عن الهجرة والجهاد، لأن الهجرة لا تتم إلا بالجهاد، الجهاد لا يتم إلا بالهجرة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهل الله تعالى أراد بالصحابة المشقة؟ عندما ألزمهم بترك دنياهم من أجل دينهم، هل يشق الله تعالى عليهم؟ أبدا لا يشق الله تعالى عليهم بهذا، إلا على أفهام من لا يعلم حقائق هذا الدين. هذه حقيقة هؤلاء مشايخ الشرك، وعلماء الضلال الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله تعالى والتحكم إليه. تركوا نصوص الكتاب والسنة المقطوع بها، وتمسكوا بالمتشابه، تركوا المحكم وتمسكوا بالمتشابه، فكانوا من أهل الزيغ والضلال، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وقد ذكرنا الآيات المحكمات في عدم جواز التحاكم، والنصوص القطعية بأن الحكم لا يكون إلا لله تعالى، وأن من تحاكم إلى الطاغوت لم يحقق الإيمان بالله تعالى ولم يكفر به. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ودائما عندما نذكر لهم النصوص القطعية ونطالبهم بالأدلة، قال ماذا يقولون؟ ماذا يفعل الناس؟ هل يتركون أموالهم؟ هل يضيعون؟ هل كذا؟ هل كذا؟ نقول من آمن بالله تعالى وتمسك بهذا الإيمان وقدم دنياه قربان من أجل هذا الدين، من أجل التقرب إلى الله تعالى، يعلم يقينا بأن الله تعالى لن يضيعه، ويعلم يقينا بأن الله تعالى سيجعل له فرجا ومخرجا، لأنه ما أراد بذلك إلا الحفاظ على دينه. ومن كان هذا حاله لابد أن يفرج الله تعالى عنه، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما من أبى الاستسلام والانقياد لله تعالى ووقع في الشرك، فإنه حتى لو تحصل على هذه الدنيا فإنها ولا شك ستكون وبال عليه، لا بركة فيها أبدا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الراسخون في العلم لا يتركون المحكم أبدا، وإنما يتمسكون بالمحكم ويقولون للمتشابه كل من عند ربنا آمنا به وما يذكر إلا أولو الألباب. وأما أهل الزيغ فإنهم يتمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم الظاهر. ونرجع إلى كلام أهل العلم في حقيقة الطاغوت وتعريفه، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله. ومن دعا إلى تحكيم الطاغوت فقد جعل الله تعالى شريكا في الطاعة. فالله تعالى يأمر أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، كما قال تعالى: ويحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن. فإن الله تعالى قد أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان، لما في ضمن قوله: يزعمون، من نفي إيمانهم. فإنهم يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. يحقق هذا قوله تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة. فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالتحاكم إلى الطاغوت هو إيمان به. وقال تعالى كما قال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أي بتحاكم إلى الطاغوت، والضلال البعيد في كتاب الله هو الكفر. الضلال البعيد هو الكفر، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. فالضلال البعيد في كتاب الله المراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. فالتحاكم إلى الطاغوت هو حقيقة التحاكم إلى الشيطان وإلى شرعه. لذا يزين الشيطان هذا الأمر، الشيطان يزين للناس التحاكم إلى الطاغوت لأنه عبادة له. لذا قال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فدل على أن التحاكم إلى الطاغوت هو من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى، فهو من إرادة الشيطان وهو ضلال. ثم أن الله تعالى قد أكده بالمصدر حين قال ضلالا، قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا، وهذا مصدر وفيه تأكيد لهذا الضلال. ثم وصف هذا الضلال بأنه بعيد عن سبيل الحق والهدى. وبعض الناس لا يفرق بين التحاكم إلى الطاغوت وبين الإعراض عن حكم الله تعالى، لا يفرق بين التحاكم إلى الطاغوت وبين الإعراض عن حكم الله تعالى. فإن من دعي إلى كتاب الله تعالى ثم أعرض عنه منافق، فيجعل أن من تحاكم إلى الطاغوت هو من جنس من دعي إلى كتاب الله تعالى ثم أعرض عنه، ولا يفرق بين التحاكم إلى الطاغوت وبين الإعراض عن حكم الله تعالى. فإن الله تعالى قد ذكر النوعين في كتابه، فذكر من تحاكم من الطاغوت، وذكر من دعي إلى حكم الله تعالى فأعرض عنه كما في سورة النساء. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وذكر الله تعالى في من تحاكم من الطاغوت بأنه لم يكفر به، فرق الله تعالى بين الأمرين، بين التحاكم إلى الطاغوت وبين الإعراض عنه، أي الإعراض عن كتاب الله تعالى. فذكر أولا أن من أراد التحاكم إلى الطاغوت أنه لم يكفر به، وذكر الآية التي بعدها أن من دعي إلى حكم الله ثم أعرض عنه وصد عن حكم الله بأنه منافق. وهنا نكتة يجب التنبيه عليها، وهي أن الله تعالى ذكر إرادة التحاكم ولم يذكر فعل التحاكم. ذكر في هذه الآية آيات في سورة النساء إرادة التحاكم ولم يذكر فعل التحاكم، لأن المنافقين، لأن الكلام سياق الآيات في ذكر المنافقين، والمنافقين لم يكونوا يستطيعون أن يظهروا التحاكم إلى الطاغوت، فذكر إرادتهم للتحاكم من الطاغوت ويذكر فعلهم للتحاكم. ولكنهم كانوا يعرضون عن حكم الله تعالى، لأنهم إذا أظهروا التحاكم من الطاغوت لا يتركهم المسلمين إلا بتوبة أو سيف، فكانوا يريدون التحاكم من الطاغوت ولكنهم كانوا ممنوعين من إظهار هذه الإرادة، ولو أظهروا هذا الشرك لم يتركهم المسلمون أبدا، كما أنهم لا يتركون أبدا من أظهر عبادة الأوثان والأصنام. فمن الآية التي ذكر الله تعالى فيها أن الحكم لا يكون إلا لله تعالى، قال تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالحكم أي فعل الحكم لا يكون إلا لله تعالى، فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى، هذا من الفعل. وقوله تعالى وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى فغير الله أبتغي حكما أي بفعلي وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلتكونن من الممترين. وذكر الله تعالى مناط آخر وهو مناط من دعي إلى حكم الله تعالى وصد عنه، وهو مناط الإعراض عن حكم الله تعالى، لا مناط التحاكم إلى حكم الطاغوت، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فهؤلاء دعوا إلى كتاب الله ولكنهم أعرضوا تولوا عن كتاب الله، لا أنهم تحاكموا إلى غير حكم الله. وكما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، بخلاف قول المنافقين بأنهم يعرضون عن حكم الله تعالى. وقال تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقال تعالى: ويقولون آمنا وبالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فهنا مناط للكف وهو الإعراض، ومناط للفعل وهو التحاكم إلى الطاغوت. وأولياء الشيطان يجعلون المناط واحد، فيجعلون من أظهر التحاكم إلى الطاغوت من جنس من أعرض عن حكم الله تعالى، مع أن المناطين مختلفان بإجماع العلماء قبل علماء الشرع، بإجماع العقلاء قبل علماء الشرع، فإن الكف غير الفعل. ونصوص كتاب الله تعالى تقطع بهذا الفرق، وحقيقة هذا الفرق هي حقيقة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. فإن من تحاكم إلى الطاغوت قد آمن به ولم يكفر به، ومن ترك عبادة الله وإن لم يعبد غير الله لم يؤمن بالله. من ترك عبادة الله حتى لو لم يعبد غير الله لم يؤمن بالله، فإن التحاكم إلى الطاغوت أي فعل التحاكم هو من جنس عبادة غير الله تعالى، وترك التحاكم والإعراض عنه هو من جنس ترك عبادة الله تعالى. لذا دائما يذكر الله تعالى في كتابه الأمرين: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى، أو عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن عبد الطاغوت وقع في فعل عبادة الطاغوت، ومن ترك عبادة الله تعالى وقع في الإعراض عن عبادة الله تعالى. ولا يتحقق الإيمان إلا بالأمرين: عبادة الله تعالى وترك عبادة غير الله تعالى. ومن لم يفرق بين الأمرين لم يعلم حقيقة لا إله إلا الله. فإن حقيقة لا إله إلا الله أن تعبد الله بأن تتحاكم إلى حكم الله، هذا الجانب الأول، أن تعبد الله بأن تتحاكم إلى حكم الله ولا تعرض عنه. والجانب الآخر أن لا تعبد غير الله بأن تتحاكم إلى الطاغوت، أي لا تجعل لله ند في العبادة، لا تجعل لله ند في الحكم، ولا تجعل لله ند في التحاكم. هذا هو أصل المسألة. وهؤلاء الذين يجمعون بين الأمرين ولا يفرقون بينهما يفعلون ذلك من أجل عبادة، من أجل إجازة التحاكم إلى الطاغوت، من أجل هذه الدنيا التي يستميتون لها ويعبدونها من دون الله تعالى. ومثل هؤلاء لو كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا من أكابر أعداء الله تعالى. فإن هم الكفار واحد، كما أن هم الموحدين واحد. هم الكفار هو استحباب الحياة الدنيا على الآخرة، كما قال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فنقطع بأنهم ما أجازوا الشرك إلا من أجل دنياهم. لذا دائما يذكرون أنهم يجيزون هذا من أجل استرداد الحقوق، كما قال حامد العلي: نعم يجوز للمسلم الرجاء أن يدفع الظلم عن نفسه ويرفع الضرر ويسترد حقوقه، أن يتحاكم إلى جهات لا تحكم بالشريعة. ومن أعظم الفساد، من أعظم الفساد هو الحكم بحكم الطاغوت. لذا شيخ الإسلام رحمه الله محمد بوب أو ذكر في هذا الباب آيات الفساد في الأرض كما قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي بحكمهم بحكم الطاغوت أو حكمهم بحكم الطاغوت. وقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وذكر الله تعالى عن الكفار أنهم ممن يكثر الفساد كما قال تعالى فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ومن الآيات كذلك التي ذكرها شيخ الإسلام محمد في هذا الباب قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال ابن كثير رحمه الله في هذا الباب ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن تشنكيز خان الذي وضع له الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وفيها كثير من أحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه فصار في بنيه شرعا يقدمونه على الكتاب والسنة. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل نزلت في رجلين اختصم فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر نترافع إلى كعب بن أشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله. قال شيخ الإسلام محمد رحمه الله فيه مسائل أي هذا الباب فيه مسائل تفسير آية النساء وما فيها الإعانة على معرفة فهم الطاغوت تفسير آية البقرة وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض تفسير آية الأعراف قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الرابع تفسير قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب السابعة قصة عمر مع المنافق الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى هنا يا أخوان ينتهي الدرس ولكن يا أخوان نريد أن نستأذنكم أن نؤخر الأسئلة إن شاء الله إلى درس آخر إن شاء الله نؤخر الأسئلة إلى درس آخر أنا أرجو أن تعذروني يا أخوان تسمحون لي بأن نؤخر الدرس تسمحون بأن نؤخر الدرس إلى نؤخر الأسئلة يا درس آخر إن شاء الله بارك الله فيكم يا أخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.